السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رسالة شيخنا عبد العزيز رحمه الله في بقية الدروس التي أشار إليها في قوله دروس مهمة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له في الدروس المهمة لعامة الأمة في باب التأدب بالآداب الإسلامية، بعد أن ذكر السلام والبشاشة قال: والأكل باليمين والشرب بها. نعم. إيش؟ الأكل باليمين والشرب بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب الإسلامية أن نعلم أولادنا ونربي طلابنا على هديه صلى الله عليه وسلم، لأن هديه خير هدي، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هديه أن تستعمل اليمين في كل شيء طيب، أكلا وشربا ولبسا وأخذا وعطاء وكتابة، وتقدم الرجل اليمنى لدخول المساجد والمنزل. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صبيا تطيش يده بالصحفة قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما رأى رجلا مد يده الشمال قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وكان كاذبا والعياذ بالله، لكنه متكبر عن الآداب الإسلامية. قال: لا استطعت. فدعا عليه النبي عليه فراف، فما رفعها لفمه بعد ذلك، شلت يمينه. وهذا جزاء من يتعالى ويتكبر عن الآداب الإسلامية والهدي النبوي، فإن اليمين تقدم لكل شيء فاضل، وأما الشمال لما سوى ذلك. ولذا تقدم اليمين إذا أردت أن تتوضأ، تغسل يمينك قبل الشمال سواء يد أو رجل. كذلك إذا أردت أن تلبس الثوب تلبس باليمين أول كما جاء في الحديث، تلبس باليمين واخلع بالشمال. ولا ينبغي للإنسان أن يتعالى أو يقول كلها سواء فيخالف السنة ويخالف الهدي النبوي ويقول كلها يدي. نعم، كلها يدي كما أنكرناها، ولكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك وحثنا عليه فلنعمل به. فكل شيء فاضل تقدم له اليمين. قالت المؤمنين رضي الله عنها: ك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، يعجبه التيامن في أكله وشربه ووضوئه وترجله وتنعله وفي شأنه كله. فعلينا أن يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وما سار عليه وما أمر به، فإنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فاليمين إذا مقدمة على الشمال في كل شيء فاضل، سواء اليد أو الرجل، وكل عضو له وظيفته. فلا ينبغي للمسلم أن يتكبر ويتعالى عن التعليمات الإسلامية والتوجيهات النبوية والهدي النبوي، فإن ذلك من أقواله وأفعاله. ولذا حتى في الصلاة إذا انصرفت تسلم عن اليمين، والإشارة إلى التوحيد وأنت في التشهد باليد اليمنى السبابة، كل هذا وغيره يدل على فضل اليمين على الشمال. نعم. قال رحمه الله: والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. إذا أردت أن تبدأ بشيء أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو نزولا أو كتابة أو وضوءا، فينبغي لك أن تقول بسم الله، فإن فيها بركة واستعانة، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وأمر به. كل أمر لا شأن لا يبدأ فيه بسم الله فهو قطع، يعني منزوع البركة. ولذا قال للصبي: يا غلام سم الله، أول ما أقدم أن يأمره بالتسمية، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله. وكان إذا كتب كتابا إلى أحد من الملوك يدعوه للإسلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكل سورة من القرآن مقدما لها ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة فالله أعلم ما هو السبب. قيل أنها هي والأنفال كسورة واحدة، وقيل غير ذلك فالله أعلم. فلذا ينبغي للمسلم أن يعرف قدر بسم الله، ولا تجوز الذبيحة ولا تحل إلا ببسم الله، ولا ينظر إلى كتاب أو رسالة ما لم تبدأ ببسم الله. وإذا عثر الإنسان في طريقه مثلا فعليه أن يقول بسم الله، فإن ذلك مما يغيظ الشيطان ويجعله يحتقر نفسه. أما إذا مثل ما يفعل بعض الناس ربما يسب أو يتسخط على من فعل بالطريقة هكذا محفرة وغيرها، فإن الشيطان يتعاظم ويكبر إذا سببت الشيطان، يقول أنا فعلت كذا وكذا. إذن بسم الله فوائدها عظيمة. الذبيحة كما قلنا إذا لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام. إذن عليك أن تأخذ بالتوجيهات النبوية والآداب الإسلامية، فهو خير لك وبها تنزل البركة. لا تتهاون بهذه الآداب وتحتقرها فتخسر فوائدها، فإن الإسلام كله خير وتعاليمه، لأنه وحي من الله وبيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بيان هديه الذي سار عليه. نعم. قال رحمه الله: والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله. الحمد عند العطاس. العطاس نعمة من الله، لأنه بإذن الله سبب في خروج أشياء كاملة مترصبة بالرأس، وما تخرج إلا مع العطاس، ولو بقيت لا ضرت الإنسان، فالله عز وجل حكيم عليم وهو أرحم الراحمين، جعل العطاس سببا في ذلك. ولذا ربنا يحب العطاس ويكره التثاؤب. ومن آداب العطاس أنك أولا تغطي وجهك، تخمره بيديك بمنديل بأي شيء لئلا يخرج من فمك أو من أنفك شيء يؤذي من حولك. إذن استعمال المنديل أو غيره في حالة العطاس يعني تخمر وجهك بأي شيء، يديك أو غيره، ولا تكتم العطاس تمنعه إذا أحسست به، فإن ذلك يضر ضررا عظيما. بعض الجهلة إذا حس بالعطاس حاول أن يمنعها وما يدري أنها قد ترجع فتكون سبب في انفتاح شيء في رأسه، لأنها ما جاءت عبثا. لكن أيضا من آداب العطاس أن تغض صوتك، تجعل العطاس يخرج من الأنف لا تخرجه من حلقك فتصرخ وتؤذي من حولك. تعلم وتأدب، لا تقول ما أقدر أبدا، حاول وتعرف أن هؤلاء الذين يزعجون الناس لأنهم يخرجونه من حلوقهم، فلو أنك تأدبت وأخرجته من أنفك ما حصل هذا الصراخ. إذا من آدابه تخمير الوجه وأغض الصوت، الثالث من آدابه أنك إذا فرغت من العطاس تقول الحمد لله جهرا لا سرا. لأن الناس ما يدرون أنك عطست إذا لم ما يدرون أنك حمدت الله إذا لم تحمد الله جهرا. العطاس سرا هذا طيب كما قلنا أنه سبب في منع الإزعاج والضرر على من حولك، لكن غض الصوت كما قلنا أيضا هذا من السنة لئلا تزعج الناس. ثم إذا فرغت من العطاس أن تجهر وتقول الحمد لله، فإنه ورد أن الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وجاءت ووصلت العطسة إلى أنفه عطس، وقال الحمد لله ألهمه الله، فقال الرب عز وجل يرحمك ربك. ولذا يسن أنك ترفع صوتك بقول الحمد لله رفعا معقولا، ليس رفع مجانين صراخ، لا، بحيث ما أنك تسمع من حولك. ثم على من سمع أن يقول يهديكم الله، يقول يرحمك الله. إذا سمعته يقول الحمد لله بادر وقل له يرحمك الله، ولا تهمل هذه السنة. قل يرحمك الله وإن كان صغيرا. ما دام أنه عطس وحمد الله فشمته كما في الحديث، من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته. وما تشميته هو أن تقول يرحمك الله ثم يرد هو أيضا يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا كله من الآداب الإسلامية ومن الهدي النبوي، فعلينا أن نعمل به. أما من لم يحمد الله فليس له حق أن نشمته. الذي لم يحمد الله ليس له حق أن يشمت. ولكن قلنا إن العاطس يغض صوته بقدر الاستطاعة، ثم أنه يخمر وجهه، ثم إذا عطس أكثر من ثلاث قل شفاك الله، بدل يرحمك الله وشفاك الله وعافاك، كما جاء في الحديث أن الرجل لما عطس أكثر من مرة قال أخوك مزكوم، أو قال الرجل مزكوم، فالمزكوم يجعله بالشفاء والعافية. إذن فالعطاس يحبه الله ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان بسبب الكسل والخمول والغفلة عن ذكر الله. فلو حصل منك أو حصل لك تثاؤب واستطعت أن تمنعه فامنعه، فإن لم تستطع فاحفظ صوتك، لا يخرج منك صوت مع التثاؤب، وغطي فمك بيدك، فإذا فرغت قل الحمد لله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا فرغت من العطاس قل الحمد لله، والسامع يقول يرحمك الله، والعاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون لعله يقول يرحمكم الله، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بغافل أو مغفل، بل يقول يهديكم الله. هذا من التعاليم الإسلامية، وينبغي أن نعلم أولادنا، لأنهم إذا لم يعرفوا الحكم، إذا عطس عندهم العطس ما يقولوا شيء، وصار المجلس ميتا. المجلس الذي لا يعمر بذكر الله فإنه مجلس سوء. ولا بد أن يعمر المجلس بشيء من ذكر الله ونشر الآداب الإسلامية والتعليمات النبوية. وإذا قرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث فعليه أن يطبقها، يطبقها على نفسه، يعلم بها أهله، فتنشر السنة لئلا تطمس وتظهر البدعة. نعم. قال رحمه الله: وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن. عيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن. نعم، هذا يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه كلها من التعليمات الإسلامية والهدي النبوي، أنه إذا مرض تزوره وتجلس معه وتطمئن عليه وترشده وتذكره. وإذا مات أن تشيع جنازته، تصلي عليه وتشيع جنازته إلى الدفن. فإن الإنسان إذا اتبع الجنازة، إذا مات الميت وغسله وصلى عليه واتبع جنازته، فكأنما أربع خصال: تغسيل الميت، والصلاة عليه، ثم المشي خلفه تشيعا له، ثم دفنه، ثم إخراجه بعد ذلك. وليس إخراجه يعني إخراج، لا، هو لا يخرج من قبره، لكنه أقول إذا اتبع الإنسان جنازته وشيعه، فإن كان ماشيا يكون أمامه، وإذا كان راكبا يكون خلفه، ولا يجلس حتى يخرج من نعشه ويوضع في قبره ويدفن. فإذا حصل ذلك، يعني صليت عليه ودفنته شيعته إلى الدفن، فإن لك قيراطان من الأجر، وهذا من حق المسلم على المسلم. ثم يعزي أهله، وهذا من تمام أيضا تشييعه وتوديعه، من أجل أن نستشعر أن علاقة المسلم بأخيه المسلم لا تنقطع، لا تنقطع بالموت، بل الدعاء له أيضا قبل فراق قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام لما كان عند جنازة، قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا من حق المسلم على المسلم. وأما ما يحدثه بعض الناس من أصوات عند تشييع الجنازة وأذكار ورفع الصوت بها، هذا ما ورد بالهدي النبوي. وإذا دفن فالدفن حينما تشارك به ورد أنه يقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكنني لا أقول أنه ثبت عندي بحديث صحيح، سمعت ذلك عن أثر والله أعلم عن ثبوته. الثابت هو أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت، يعني أن الله يثبته عند السؤال. فالله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبته على الإسلام ما دام حي، وفي الآخرة في القبر عند السؤال، لأن أول ما نزل الآخرة القبر. ثم أنه ليس من السنة أن ندعو جماعيا أو واحد يدعو والبقية يؤمنون، ما ورد هذا. الذي ورد أنك أنت تدعو لصاحبك وتسأل الله أن يثبته. فهذا من الآداب ومن الحقوق الإسلامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشيع الجنائز ويصلي على الموتى ويعود المرضى ويشمت العاطسين ويرد على المسلمين ويسلم، هو يبدأ عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من هديه. وقال ذات يوم: أيكم عاد اليوم مريضا؟ أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الأشياء لرجل إلا دخل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. إذن تشميت العاطس وزيارة المريض وتشيع الجنازة، كل ذلك من الهدي النبوي، كان يفعله عليه الصلاة والسلام وكان يحث عليه، لأن الأجر فيها عظيم، وهي تبين علاقة المسلم بالمسلم. قلنا إن اليهود كانوا يتعاطسون عنده طمعا بأن يقول: يرحمكم الله، لكن ما يقول، يقول: يهديكم الله النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يحب أن الله يهديهم. أما يدعو لهم بالرحمة وهم كفار فلا. نعم. قال رحمه الله: والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار. نعم، يعني كل هذا من الآداب الإسلامية. أولها إيش؟ قال: عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. نعم، يعني إنه إذا أراد أن يدخل قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال هذا الدعاء وقال: وافتح لي أبواب فضلك. في الدخول يقول: افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: افتح لي أبواب فضلك. عند الدخول يقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج يقدم اليسرى. إذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، إلا أن تكون من الصلاة التي راتبتها قبلها يبدأ بالراتبة وتكون تحية المسجد، مثل الظهر راتبتها قبلها، مثل الفجر. فهذا أيضا من الآداب الإسلامية. فواجب كل مسلم ومسلمة أن يربي أولاده على ذلك وينشئهم عليه، ولا يتركهم همل كأنهم أيتام لا أم ولا أب. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فمن أين ينشأ الولد ويكون صالحا فينفع الله به والديه بعد وفاتهم؟ إذا هم نشأوه على طاعة الله، إذا نشأ على طاعة الله فهو خير له ولهم. فالله عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تر نارهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. إذا حق الوالدين عظيم، ولكن متى يعرف حق الوالدين؟ إذا رباه الوالدان على هذه الآداب الإسلامية، ما يتركون همل ينشأ كأنه بهيمة لا أمر ولا نهي، يأكل ويشرب فقط. ولا نقتصر على تعليم المدرسة، يقول الوالدان تقريب وتعليم تدريب على كل شيء فيه فضيلة وفضل وشرع، كالوضوء والصلاة وغير ذلك، ومقابلة الناس بالتحية والوجه الطلق والسلام. نعم. قال: وعند السفر. عند السفر كذلك، أولا إذا ركب راحلته سيارة طيارة بعير غيره يقول بسم الله ثلاثا أو أكثر، ثم يقول استغفر الله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، الحمد لله ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا رجع من سفره يقول في البداية بعد أن يقول بسم الله، إذا رجع يقول لا إله إلا الله آئبون تائبون لربنا حامدون إن شاء الله. وبعضنا لا يهتم في هذه الأمور، يركبون يضحكون ويتمازحون ويتدافعون وينسون الأذكار والأدعية في الأسفار التي سبب في وصولهم سالمين وسبب في صلاحهم، فإن نشوء الأولاد في بيوتهم صالحين هذا هو السبب بأنهم يكونوا بارين بوالديهم. أما إذا خرجوا همج ما يعرفون شيء فمن أين تريدهم أن يبروا؟ فيكون السبب. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله التوفيق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل التوسل لله بجاه الولي الصالح يعتبر من الشرك؟ وهل هناك فرق بين التوسل لله بجاه الولي عند قبره أو بعيدا عنه؟ كله سواء، ولا يجوز التوسل بالذوات، وإن لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك. لا تقول أسألك بجاه فلان ولا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بذاته، لكن قل أسألك يا رب بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له واتباعي له. إذا كنت صادق فيكون هذا التوسل لا بأس به. قال رحمه الله: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم إذا أتاهم أويس القرني إذا رأوه أن يطلبوا منه الاستغفار، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى وفد من اليمن يسألهم: أفيكم أويس؟ فلما قابله طلب منه أن يستغفر له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أويسا كان بارا بوالديه، فهل بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء؟ نعم، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاك بأن تدعو أو تأتي فلانا وتطلب منه الدعاء هذا لا بأس، لأنه أوصاك، لأنه رجل من الصالحين ولعله مستجاب الدعوة ومن الذين يحبهم الله ويحبونه، فهذا جائز. لكن غيره ما عندنا دليل على أنه يعني له فضل أو مكانه، فلا نتوسل إليه ولا نتوسل به أبدا. أما يعني سائر الناس، إذا أحسنت الظن بإنسان قل له ادعو الله لي، ولا تترك التضرع إلى الله بالدعاء، بل ادعو الله أنت أكثر مما يدعو لك، فلعل الله عز وجل أن يستجيب دعائك ودعاء من دعا لك. قال: رجل لبس إحرامه من المدينة وعند وصوله إلى الميقات نسي أن ينوي العمرة أو يكبر ولم يتذكر إلا في مكة، فماذا عليه؟ في مكة نسي أن يحرم إلا في مكة، تذكر في مكة. على كل حال، ما دام أنه نسي يرجع للميقات ويحرم منه، أو يحرم من خارج مكة من أي مكان ويذبح الفدية، لأن الإحرام من الميقات، أول ميقات يمر به واجب، وترك الواجب يوجب دم. فإما أن يرجع للميقات نفسه، وإما أن يحرم من التنعيم أو غير خارج مكة ويقوم بالفدية وهي ذبح الهدي. قال: ذبح ولم يذكر اسم الله ناسيا. قال: ذبح ولم يذكر اسم الله ناسيا. هذا فيها خلاف، والأولى عدم الأكل منها، والله أعلم. قال: بالنسبة للأيسر، فهل له أن يبدأ وضوءه باليد اليسرى؟ لأني قرأت ذلك في كتاب أنه يجوز له ذلك. إذا كان يعني اليمنى مقطوعة وليش؟ الله أعلم، ما ذكر. هو وش السؤال؟ قال: هو أعصر. أعصر؟ أي لا، ما علينا منه. ولو كان يغسل اليمنى قبل هذه الأمور لأنه ما يستطيع، أما غسل اليمين قبل الشمال ما هو يعني لا علاقة لها بكونه يعني أشياء لا يسمونها أشدف أو عبارات أخرى. يبدأ باليمين بالغسل ثم اليسر، ما لا بأس، حتى لو أنك أعفى ما يكون، لكنك تركت السنة، تركت الأفضلية. ليس هذا محرم تحريم، لكنه من الهدي النبوي، ومما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، ومما كان يحبه كما سمعتم، كان يعجبه التيامن، يعني يحبه. أما لو عكس الأمر ما نقول أنك عاصي ولا أنك مجرم، ولا نقول تركت الأفضلية وحرمت من أجلها. قال: ما معنى التوكل على الله حق توكله؟ إيش؟ ما معنى التوكل على الله حق توكله؟ التوكل على الله حق توكله بمعنى أنك جميع أمورك تعتمد بها على الله، ولا تلتفت إلى أي سبب من الأسباب أو أحد من المخلوقين، بل كل أمورك تكلها إلى الله. لكن الأخذ بالأسباب هذا ورد بأنه واجب، فإذا توكلت على الله حق توكله بمعنى أنك لم تعتمد على المخلوق بأي عمل من الأعمال، وإنما وكلت أمرك كله إلى الله، وبذلت الأسباب التي تكون سببا في نجوح ما تريد نجاحه وحصول ما تريد حصوله، لعل هذا هو التوكل. قال: هل يجوز أن أغتسل من الفندق وألبس ثياب الإحرام من السكن؟ نعم يجوز. والنية من الميقات؟ النية من الميقات، نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز تكرار العمرة؟ هل يجوز تكرار العمرة؟ تكرار العمرة، العمرة. أما تكرارها في الحال وفي سفر واحد ومن التنعيم وأمثال تخرج من مكة من أجل تحرم، فهذا ليس من السنة أبدا، فلو كان خيرا لسبقون إليه. محمد عليه الصلاة والسلام هو القدوة، ثم أصحابه من بعده ما فعلوا. أما لو أنك حرمت ثم خرجت إلى المدينة أو إلى غيرها وجلست فيها ما شاء الله أن تجلس، ثم أحرمت من جديد من الميقات فلا أحد ينكر عليك. قال: هل ورد دليل بقول بسم الله عند الدخول إلى المسجد والخروج منه؟ قولوا بسم الله عند دخول المسجد هذا مشروع، معقول اللهم اغفر للذنوب وافتح لي أبواب رحمتك بعد أن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، وعند الخروج أيضا تقدم اليسرى وتصلي على نبيك ثم تقول وافتح لي أبواب فضلك، هذا هو السنة. نعم. هل نقتصر على بسم الله عند الأكل أو نكمل بسم الله الرحمن الرحيم؟ والله روى بعض العلماء على أنه يكفي أن تقول بسم الله، لأن الأحاديث كثيرة إذا وردت في أي موضوع بأنها يذكر القول بسم الله، ولذا الصبي الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك الأوامر لما قال اغزو بسم الله، وكذلك عند الخروج من البيت للمسجد يقول بسم الله ثم يقول آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله إلى آخره، وعند الدخول المسجد يقول بسم الله، وعند الخروج يقول بسم الله، ولم يذكر بقية الألفاظ، يعني لم يذكر كلمة الرحمن الرحيم. قال: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل العمل؟ السفر إلى بلاد الكفر من أجل العمل، نعم، إذا لم تجد غيره، إذا لم تجد أبدا عملا وتستطيع أن تحافظ على دينك وتوضح شعائر دينك وأنت مضطر إلى ذلك فالضرورة لا حكمها. أما أن تذهب من أجل طمع بزيادة المال أو لأنك لم تبحث أصلا ولم تهتم بوظيفة في بلدك فهذا عليك ما على من يجلس في بلاد الإسلام بغير حق. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.